ايدي الشو نجوم الوشري قدم على الزين خويا اياس طاقم اللي حاضر معنا شجم الزير هذه القصيدة مهدية للوالدة والله يرحم كاع الوالدات والوالدين ويا مؤدى دعوة الخير ان شاء الله خيرنا مسرحين منك ما بقات حياة خوات الدار راحوا خوات على اشهد وين على اشهد حنين وعلى اشهد وين على أشياء المهمة